لما سمعت الصوت بذني وقلبي ما غابني مني ترى غير قلبي صاير ينافسني عليك وعصاني ووحشني كلامك ما نافسك بحساسي بس كت وانت كمل كلامك عساك مشتاق الهوى وحناني قلبي نافسني عليك وعصاني. كمل عساك مشتاق الهواي وحناني